الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد إن شاء الله نتقدم ونتخالف كده عشان إخوانكم يجيبوا داخلين من بره عشان يجيبوا بره الساعة إن شاء الله نتقدم ونتخالف إن شاء الله. إحنا ما في الصلاة بعد كده إن شاء الله. خش في الفراغ ده شوف ربنا كلام شوف الناس مصدقت. بسم الله ما شاء الله. نحن إن شاء الله تعالى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل المسيرة والحديث عن تفسير ابن جرير الطبري. وأعتقد أننا قد شرعنا في الحديث عن هذا التفسير في اللقاء الماضي، وتعلمون أننا في يوم الأحد الماضي أخذنا فكرة عن هذا الرجل وعن حياة هذا الرجل وعن علمه الواسع الفياض الذي بدأ تعلمه منذ نعومة أظفاره. ثم بعد هذا بدأنا في الحديث عن منهج الرجل في هذا التفسير وتقييم هذا التفسير الذي نراه موجودا في كثير من المكتبات وعند كثير من الإخوة ويضع ويباع في الأسواق في صورة ملازم وأجزاء. فكان ينبغي أن نقف مع هذا التفسير وأن نعرف ما فيه. في اللقاء الماضي قلنا إن جرير الطبري يعتمد أولا وأخيرا في تفسيره للآيات القرآنية على الآثار المأثور، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. هذا هو اعتماده الكبير والأول والأخير في تفسيره. ورأينا أنه لو جاء في بعض كتب التفسير أو على بعض ألسنة أهل العلم أراء اجتهادية مع وجود آثار، فإنه يعتب على أصحاب هذه الآراء ويعتقد أنه ما دام قد وجد الأثر فلا مكان للرأي، فلا مكان للرأي، ويعمل رأي ويقدم. هذا هو منهج ابن جرير الطبري في تفسيره. وإن كان ابن جرير كما قلت لكم حينما يذكر الآثار لا يبين الصحيح من غيره، فلا يعلق عليها لا بصحة ولا بضعف، وإنما يكتفي بأن يذكر السند اعتمادا على القاعدة التي تقول من أسند فقد أحالك، وهو يذكر السند، ومعنى هذا أنه يحيلك على أن تراجع خلفه في هذه الروايات وفي هذه الأساليب لترى ما صح منها وما لم يصح. ولكن قلنا إن ابن جرير الطبري إذا جاءت الآثار أمامه فيها تضارب واختلاف فإن ابن كثير لا يقف جامدا، وإن ابن جرير استغفر الله لا يقف جامدا وإنما له منهج. هذا المنهج انطوى على أنه بعد أن يذكر الروايات فإن كانت متضاربة أو متعارضة فإن ابن جرير يرجح ما يراه راجحا ويستدل على ترجيحه هذا، فيقول والله أنا أميل إلى هذا القول والسبب في ميلي إلى هذا القول كذا وكذا وكذا. كذلك إن ابن جرير الطبري يراعي الأمانة فيذكر أقوالا في التفسير، مثلا في تفسير أي آية من الآيات قد تكون هذه الأقوال لا فائدة من ذكرها ولا من الكلام فيها ولا من الحديث عنها، القضية لا تحتاج إلى أن نذكر هذا الكلام، إلا أنه من باب الأمانة يذكر هذه الآثار، ولكنه في النهاية يبين أو ينبه على أنك لا ينبغي لك أن تنشغل بهذه الأقوال فهي مما لا فائدة فيها. قلت لكم هناك مثال يبين لنا هذا المنهج لهذا الرجل. هذا المثال هو المثال الذي تناولناه وشرعنا في تناوله في اللقاء الماضي، والذي كان أو تحدثنا فيه عن نزول المائدة والتي طلبها بنو إسرائيل من سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما طلبوا أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم مائدة من السماء. إذا قرأت تفسير كما قلت هذه الآيات سترى أن ابن جرير الطبري طبق الأمرين اللذين تحدثنا عنهما. الأول أنه بعد أن سيذكر هذه الآراء سيرجح ويبين لماذا رجح، وهناك آراء أخرى سيكون لا فائدة منها ولا فيها سينبهك إلى ذلك حتى لا تشغل نفسك بها. أما عن قضية الترجيح فأمسكنا بهذه القضية، وهي يا ترى لما طلب هؤلاء أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم مائدة من السماء تكون لهم آية وعيد، هل الله سبحانه وتعالى نزل هذه المائدة أم لا؟ هذه قضية، القضية التي دار فيها الخلاف والتي سيرجح ابن جرير الطبري ما يراه راجحا ويدعمه بالتعليل وبيان السبب لماذا رجح. ثم ما دل على هذه المائدة لو كانت نزلت؟ طيب يا ترى هو سمك كما سمعنا منكم في اللقاء الماضي، ولا هو خبز وطعام، ولا هو ثمار من فاكهة الجنة؟ يا ترى اللي نزل على هذه المائدة هيكون ايه؟ ده اللي احنا وقفنا معه على ما اعتقد في اللقاء في الماضي، ولما سألنا يا ترى هذه المائدة نزلت ام لا. طبعا انا قلت لكم ان الآية قالت اني منزلها ايه عليكم، تمام، فمن كفر بعد ذلك فمن يكفر بعد ذلك تكون النتيجة ايه؟ ها فسوف أعذبه عذابا لم أعذبه أحدا من العالمين، نعم لا أعذبه أحدا من العالمين. فتكون النتيجة أن الله سبحانه وتعالى علق نزول هذه المائدة على وعيد، وعيد أنه من كفر بعد أن نزلت هذه المائدة سيعذب عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. فطلع هي نزلت ولا ما نزلت شيء؟ قلت ان معنى ان الله سبحانه وتعالى زي ما تقول لي اعطيني هذا القلم، اقول لك طيب انا معطيك اياه ولكن ان لم تكتب ساضربك، لا يعني هذا انني اعطيته، وانما انا وعدتك بالعطاء واشترطت عليك ايه شرطا. قد تتدارك انت الامر وتقول لي ما دام الامر كذلك لو ما كتبتش هتضربني، ايه ما فيش دعم القلم مش كده؟ فيا ترى هي المائدة نزلت ولا هم تداركوا الامر وقالوا لا يبقى احنا مش عايزين ما نزلتش؟ هذه قضية خلافية ودار فيها الخلاف بين اهل العلم، لنرى ماذا قال ابن جرير الطبري وكيف حسم هذا الخلاف. ابن جرير الطبري يقول وقد اختلف اهل التأويل في المائدة هل انزلت عليهم ام لا، يا ترى نزلت ولا ما نزلتش؟ وما كانت دي قضية ثانية، يعني لو كانت نزلت اللي قالوا انها نزلت يبقى اللي نزل عليها كان ايه زي ما قلنا. وما كانت، فقال بعضهم نزلت، ودم قال لي نزلت يبقى هي لازم هيقول لي كان عليها ايه. فقال بعضهم نزلت وكانت حوتا وطعاما، يبقى كان على المائدة يبقى حوت. طيب والحوت زي هيكفيهم يعني؟ هو سيكفي؟ قال اه، لان هو كان لا ينفد، اذا اخذوا منه عاد كما كان، فخلاص على طول معاهم. تمام. فالنتيجة ان هو بيقول ان البعض قال اهو كانت حوتا وايه وطعاما براء، فاكل القوم منها. طب هي راحت فيه؟ هو حدد انها نزلت وحدد لي كان عليها ايه، لازم برضو يقول لي هي جرالها ايه. طب هي بقيت؟ ولو كانت بقيت طب هي فين؟ طب ولما بقيتش ايه اللي حصل؟ هنكمل هذا الكلام. ولكنها رفعت بعدما انزلت باحداث منهم احدثوها فيما بينهم وبين الله تعالى. اذا فعلا نزلت وبعدين فعلوا ما اغضب الله عليهم، فايه فرفعها مرة اخرى. يبقى حدد لي ده قوله، حدد انها نزلت، وحدد الطعام الذي نزل عليها، وحدد انها بعد ذلك رفعت لما فعلوه ولما صدر منهم تجاه الله سبحانه وتعالى. ماشي واضح المسألة دي؟ ده اول رأي هيجيبه بايه بقى؟ بايه؟ باسانيده وايه؟ وادلته. مين اللي قال الكلام ده؟ هيقول لي لازم يقول لي. فقال يقول حدثنا فلان عن عبد الرحمن السلمي قال نزلت الملة خبزا وسمكا. نزلت فعلا وكانت خبز وايه؟ وسمكا. تمام؟ خبزا وسمكا. طبعا الحوت ما هو نوع من انواع السمك. وبرضه حدثنا عن عطية قال المائدة سمكة، ودي هيضيق في حاجة تانية بقى، فيها طعم كل طعام. يعني واحد يسأل يقول لك الله، ويقعد ياكل سمك سمك سمك سمك، ما الواحد يزهق ولا بتزهقش؟ طب تعالى انت كل يوم ناكلك سمك، ها تزهق ولا بتزهقش؟ حتى الله اللي بياكل كل يوم لحمه يقول لك يا سلام لو شويه فول. هي النفس البشريه كده سبحان الله. فيقول لك ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه السمكه طعم ايه؟ كل طعام، يبقى ما تشتهيش اي طعام اخر. خلاص لما تاكل اكنك اكلت كل حاجه، تجد فيها طعم الطير وطعم اللحم وطعم الخضار وطعم كل اللي انت عايز تقوله تلاقيه. ماشي؟ يبقى فيها طعم كل ايه؟ طعام. ماشي؟ رواية أخرى أيضا عن عطية بنفس الكلام، رواية أخرى بسند آخر عن أبي عبد الرحمن قال نزلت المائدة خبزا وسمكا. أكد هذا الكلام لابن عباس قال نزلت على عيسى بن مريم والحواريين إخوان. إخوان اللي هو الإناء إيه؟ الوعاء الكبير الشباركين. إخوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاء، فأي حتة يروح عايز يأكل المائدة اللي عليها قدامه. خلاص وقت ما شاء إذا شاء يدينا لفتة إيه؟ لفتة أخرى. تمام. رواية أخرى عن وهب بن منبه يقول في قوله أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، قال نزل علينا قرصة من شعير وأحواز. تمام. اذا يقعد يعدد ايه؟ يعدد الروايات اللي بتدل على كان السمك وكان معايا خبز، واني السمك ده كان فيه طعم كل طعام، واني في اي مكان يطلبه يلاقيه، في اي وقت يعوزه يلاقيه. المعنى كده اكتمل. هيجي بقى يتكلم. تمام. ليه بقى هي رفعت؟ فعن اسحاق بن عبد الله أن المائدة نزلت على عيسى بن مريم عليها سبعة أرضيفة وسبعة أحواز يأكلون منها ما شاء. قال فسرق بعضهم منها. طبعا في رواية دي تقول لك إن كان هناك شر إنك تأكل لكن ما إيه؟ لا تدخل يا اخي. ما انت وقت ما تعوز هتلاقي لما انتوا عارفين واخد بالك بتوع بني اسرائيل دول اللي خصه بطبعهم كده على طول يا الله ما فيش فايده. فانت وقت ما بتعوز ليه بتجد تخبي ليه تخبي ليه يعني عايز تشيل ليه تشوف الغرابه. فعملوا ايه فسرق بعضهم منها والتي ياكل يشيل حبه كده على جنب وقال لعلها لا تشوف العله بقى لعلها لا تنزل غدا. يقول لك يا عم شيل ما يمكن بكره ما تنزلش. شوف عدم الثقه في ايه في وعد الله والله. فكانت النتيجه انها ايه خلاص كما تظن ايه اللي هيحصل ستجد. فيقول فسرق بعضهم منها وقال لعلها لا تنزل غدا فرفعت. خلاص النعمه زالت. يبقى ده بيبين لك العله اللي من اجلها ايه رفعت. يبقى حدد لي ايه هي وكانت جاي والكرم ربنا واعجاز الله فيها وبعدين اللي عملوه فعشان كده هي ايه هي رفعت. يقعد جهه اخرى يقول لك عن رجل من بني عجل قال صليت الى جانب عمار بن ياسر بصحابي جليل فلما فرغ قال هل تدري كيف كان شأن مائلة بني إسرائيل؟ قال فقلت لا. قال إنهم سألوا عيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد. قال فقيل لهم فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا. بقت لهم على شرط لا يخبوا ولا يخونوا أو ترفعوا فإن فعلتم فإني أعذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال فما تم يومهم أول يوم من أول يوم زي ما بيعملوا حتى في معاهداتهم زي ما دار الله يشملوا على كده دعاء السلام ونحن ندعو السلام ويبقى قاعد بيجر الأمر اضربوا اللبنانيين يلا ابني. لا انت لسه بتقول سلام ولسه بنكتب سلام ونعملها سلام في لحظتها كده على طول والله حاجه غريبه جدا وفي نشره واحده بتاع حاجه غريبه جدا. يقول لك وقف اصحى قريب بتاعهم ده مش عارف يتكلم عن السلام وحضن ياسر عرفات في نفس النشره. يقول لك وقد ضرب اليهود مش عارف كام فلسطيني وحاولوا في نفس النشره. حاجه غريبه الشكل والله. نعم فما تم يومهم حتى قبأوا ورفعوا وخانوا فعذبوا عذابا لم يعذبه احد من العالمين. تمام. وانكم ده كلام عمار بقى معشر العرب كنتم تتبعون اذناب الابل والشاء فبعث الله فيكم رسولا من انفسكم تعرفون حسبه ونسبه واخبركم على لسان نبيكم انكم ستظهرون على العرب ونهاكم عن أن تكنزوا الذهب والفضة وألم الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما ويعذبكم عذابا أليما. يعني عايز عمار بن ياسر يقول احنا برضه هنشابه مين؟ هنشابه الذين ربنا نهانا عن كنز الذهب والايه؟ والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة مش كده؟ فبشرهم ايه؟ بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومع هذا قال عمار بيقول إن هيجي يوم برضه إحنا هنبقى زيهم نوينا عن كنز الذهب والفضة هيجي يوم ونعمل إيه؟ ونكنز. يبقى حصل الحمد لله. تمام. يبقى دي كل ده في بيان الايه؟ العله. وعن عمار بن ياسر ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى هو بيرفع الروايه لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده ايه؟ حديث هو موصول مرفوع يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت المائده خبزا ولحما وامروا الا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد. فخانوا وادخلوا ورفعوا فمسخوا قرادة وخنازير. فمسخوا قرادة وايه؟ وخنازير. يبقى ده أول قول بأسانيده بأدلته بيقول لك هي نزلت فعلا ونزل عليها ايه؟ وراحت فين؟ والسبب ايه؟ خلاص؟ خلصنا من القول ده دخلت القول الثاني. وقال آخرون كانت المائدة تنزل وعليها ثمر من ثمار الجنة. يبقى القول ده اتفق مع القول الاولاني في انها فعلا ايه نزل بس اختلف معاه في ايه اللي نزل عليها كان ايه. فقال ان كان نازل عليها ثمار من ثمار الايه من ثمار الجنة. ذكر من قال هذا عن عمار قال نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمر الجنة فأمروا ألا يخبئوا ولا يكونوا ولا يدخروا. قال فقال القوم وخبأوا وادخروا فحولهم الله قردة وخنازير. ويذكر سند عن قتادة قال ذكر لنا أنها كانت مائدة ينزل عليها الثمر من ثمار الجنة وأمروا ألا يخبئوا ولا يكونوا ولا يدخروا لغد بلى أبلاهم الله به وكانوا إذا فعلوا شيئا من ذلك أنبأهم به عيسى فخان القوم فيه فخبأوا وادخروا لغد. هذا رأيي هي ثاني الرأي ده بيتفق مع رأي الأول إنه بيختلف في نوع الإيه الطعام. وقال آخرون رأي ثاني كان عليها من كل الطعام مش ثمر بقى جنة ولا حوت لا كل الأطعمة اللي تعوزها تلاقيها إزاي سبحان من أنزل بس كل الطعام إلا اللحم. ذكر من قال ذلك عمي صلت قال كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل الطعام يعني يقول لك الطعام بس كده واشتهي ومد ايدك تلاقي طالع في ايدك بس تعسك ليه بس تمام. يقعد يذكر مجموعة من الروايات دلل على هذا. يأتي القول الرابع والقول الرابع بقى هختلف مع ده بقى تضاضم خالص بقى. وقال آخرون لم ينزل الله على بني إسرائيل مائدة ما نزلتش أصلا يعني كل الكلام اللي اتقال ده كأنه ايه لم يقل لم تنزل أصلا. طب ليه قال لك ثم اختلف قائل هذه المقالة فقال بعضهم إنما هذا مثل ده مجرد بس ايه مثل بيضربه ربنا سبحانه وتعالى ضربه الله تعالى لخلقه نهاهم به عن مسألة نبي الله الآيات يعني ربنا أراد أن يحضر أن أي حد يسأل أي نبي آية تنزل عليه. ليه؟ لأنه بيترتب على نزول الآية إلا من نؤمن بها بيترتب عليه ليه؟ العذاب. مسألة معروفة بيترتب عليه ليه؟ العذاب. فقال إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب بس القضية دي من باب ضرب ليه؟ من باب ضرب بس لكن لا في مائدة ولا نزلت مائدة ولا كلام من بخارج حاصل تمام. مين اللي قال هذا الكلام؟ قال عن مجاهد في قوله انزل علينا مائدة من السماء قال مثل ضرب لم ينزل عليهم شيء. اذا مجاهد قال ان ده ضرب ايه مثل ولم ينزل عليهم ايه شيء. وقال اخرون لا ده مش مثل بقى ده هم طلبوا فعل المائدة وربنا يعني رد عليهم فعلا بس ايه اللي حصل. وقال اخرون ان القوم لما قيل لهم فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذاب لا اعذبه احدا من العالمين استعفوا منها فلم تنزل. قالوا ده بالعمليه كده مش ايه مش عايزينها ما تنزلش مش عايزين ما تنزلش تمام. يبقى استعفوا منها فلم ايه تنزل. فبيقول بقى ذكر من قال هذا عن قتادة قال كان الحسن يقول لما قيل لهم فمن يكفر بعض منكم إلى آخر الآية قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل فلم تنزل تمام. وأيضا عن مجاهد قال ما إذا عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم. ذكر الجملة من الآراء وكل رأي بيعقوب ليه بالأثر والدليل. بعد ما انت تقرأ الكلام ده تقعد تسأل نفسك طب يا ترى هي نزلت ولا ما نزلتش ويا ترى اللي كان عليها حوت ولا اللي كان عليها كل الطعام ولا كان بيبقى عليها ثمر من ثمار الايه الجنة. ابن جرير يسيبك حيران كده ابن جرير يسيبك كده ما يسيبكش حيران انما زي ما قلت هو في اخر حياته كان صاحب ايه كان صاحب ايه كان صاحب رأي مع ان احنا قلنا ان هو كان بيدرس المذهب ايه الشافعي لكن في النهاية كان له ايه رأي. عدش بقى يقول لك الشافعي قال ولا احمد قال لا هو يقول لك وانا ارى كذا هو صاحب رأي كده تمام. لذلك بكرر ان السيوطي اعد ابن جرير الطبري صاحب رأي ايه كامل سبحانه صاحب رأي ايه؟ له رأي مستقيم. هو بقى بيقول بقى والصواب من القول عندنا، صواب عندنا ايه هو بقى؟ والصواب من القول عندنا في ذلك ان يقال ان الله تعالى انزل المائدة، يبقى هو بيرجح ايه؟ انها نزلت، انزل المائدة على الذين سألوا عيسى، وانما قلنا ذلك. جايب لك بقى ليه علة الترجيح، وبرجح ليه مش برجح ليه وخلاص، يبقى رجح انها نزلت. طب ليه؟ قال بقى انا كل وانما قلنا ذلك للخبر الذي روينا بذلك عن رسول الله. يعني مش قلنا ان عمار حدث عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي نزلت عليه ولا ما نزلتش؟ الحديث اللي احنا قلناه برضه مع انه لا قال لنا لا الحديث ده صحيح ولا غير ايه؟ ما ترجع بقى تشوف يا ترى هو لما رجح وكان ترجيح هو الحديث ده، يا ترى الحديث ده صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى انت عايز تعمل ايه؟ تدور مش اي كلام. فما تجيش بقى تقول ده رجح عشان ده النبي قال وفصل برواه عن رسول الله، يبقى اي قول بعد قول رسول الله ملوش ايه؟ ما خلاص يطيش ملوش مقام. وتروح طالع حبه ومرجح ده وقايل الحديث وخلصه. يجي بقى واحد يسألك يقول لك يا عم الشيخ طب والحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ تقول له يا ابني ما هو رواه ابن جرير. ينفع؟ يطلع بقى واحد منكم ناصح يقول له رواه ابن جرير يا حبيبي، ابن جرير بيذكر السند ويحيلك. فانت رجعت؟ اسأله بقى تقول له جاهز انت رجعت؟ بس تمام. وده بقى العلم المنضبط، مش اروح اقرا وارجع اصل النبي قال ويبقى النبي قال فعلا، ولا انا عارف ده صحيح ولا ما هواش صحيح. كده بنقول بنقول لك منهج ابن جرير الان، مش برجح ولا بذاكر ولا هقول لك بقى الحديث بقى هسيبك كده لحد ما تختار التفسير صوت النبي هناك وهعرفه. تمام. بيقول وإنما قلنا ذلك للخبر الذي روينا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التأويل من بعده، غير من انفرد بما ذكرنا خلاف ذلك. يعني في ناس يقولون في ناس قالت خلاف ذلك، وهو برجح لأن العمدة في الترجيح عنده حديث مين؟ لحديث النبي. يبقى رجح لوجود نص مرفوع إلى رسول الله، أدي واحد. اثنين، وأن الله لا يخلف وعده، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لا يخلف وعده ولا يقع في خبره خلف، مش كده؟ وقد قال تعالى مخبرا في كتابه ما يدلل على اجابته لنبيه عيسى المهجب فعلا حين سأله ما سأله من ذلك، فقال اني منزلها عليك. فقال رأي ابن جرير ان كلمة منزلها ده جزم في الوعد، يبقى ينبغي ان يحصل فيه ايه؟ ينبغي ان هي تنزل فعلا، وكان لابد ان ينفذ الله ايه؟ وعده. وغير جائز ان يقول تعالى ذكره اني منزلها عليكم ثم لا ينزلها، لان ذلك منه تعالى خبر ولا يكون منه خلاف ما يخبر. ولو جاز ان يقول اني منزلها عليكم ثم لا ينزلها عليهم جاز ان يقول فمن يكفر بعد منكم فاني معذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين، ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه. يعني عايز يقول لك ان لو ان الله خلق في الاولى ممكن يخلق الايه؟ في الثاني، فيقول اني منزلها ما ينزلهاش. وبعدين ده لو جازها، ولو جه نزلها وفي من كفر وربنا قال ان هيعذبه عذابا لانه يعذبه احد من العالمين ممكن ما يعذبوش، يبقى زي ما خلق في الاولى يخلق في الثانيه، وهذا كله لا يجوز على الله. فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقه ولا صحه، وغير جائز ان يوصف ربنا تعالى بذلك. يبقى هو رجح في الحديث، ورجح لان الايه الظاهر فيها ايه؟ الوعد، والله لا يخلف ايه؟ الوعد. يبقى رجح في القضية دي ولا ما رجحش؟ نزلت او نزلتش؟ ودي قضية بتحتاج للفصل والترجيح. طب القضية التانية بتاعت نزل عليها ايه؟ ترجح بقى ابن جرير كان سمك ولا كل الطعام ولا ثمر من ثمار الجنة؟ اسمع بقى يقول لك ايه؟ واما الصواب من القول فيما كان على المائدة، ايه اللي كان عليها؟ أن يقال كان عليها مأكول. بس حاجة هتفتاد مأكول. جائز أن يكون سمكا وجائز أن يكون خبزا وجائز أن يكون ثمرا من ثمار الجنة وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به. لو ما عرفتش ده ايه ايه ده كده يعني ده يضرك في الدين ولو عرفت ده يعني هيحقق لك ايه يعني. فعايز يقول لك ده علم لا ينفع وجهل ايه وجهل لا يضر. وده القاعدة اللي كنت لسه بقولها لك انه يضرب صفحا على ما لا فائدة ايه منه وفيه. فعايز يقول لك ما تشغلش بالك بالحته دي قوي. فاللي يجي يسالك قال عليها يا شيخنا خبز ولا قول لي يا ابني كان عليها حاجات التاكل. يطلع بقى سمك يطلع كبد يطلع طحال يطلع اللي يطلع دي مش قضيتك. لما عرفت ان شاء الله ها هيفيدك بقد ايه ده في صلاه الظهر والعصر ها وفي الحج وفي الصيام هيفيدك ايه. طب ولما ما عرفتش ها تفتكر الملائكه لما يجوا يقوموك يقول لك تعقم يا عبد الله الملائكه كان عليها ايه؟ اقول لك كده ولا تعمل اي حاجه لو جهلتها ولا تعمل اي حاجه لو انت اتعلمتها. تمام. فهو بيقول اني فعلا يعني جائز ان يكون هذا جائز ان يكون هذا وغير نافع العلم به ولا يعني ممكن دلوقتي يطلع قرد جديد في الحانات كان الاصل ابن واحد من بني اسرائيل موجود دلوقتي واحد. والله يعني السؤال وارد عليك ده السؤال وارد عليك. فهم اتمسخوا فعلا. طيب ولما اتمسخوا كانوا بيتولدوا بيتكفوا كده وهم مسخوهم قردة ده كان اصل القردة ولا كان فيه قردة قبل كده؟ ده كل دي اسئلة بتدور في ايه في الفئة مسألة جدا. اي واحد يقعد يسألك الكلام ده بلاش ابنك يقعد يسألك الكلام ده ها ويقول لك يعني يا بابا قاعد ابص الابن في جد حالات كده اقول يا رب يعني ده كان منهم ولا مش منهم ينفع كده ولا العملية ازاي ولا ده برضه ما كانش مسخ حقيقي وانما يربي يعني مسخ قلوب يبقى قلبه قرد والعياذ بالله زي قول الله تعالى بس الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ليه فتقول على حمار. حمار ايه هيئة وخلقة ولا ايه ولا فعلا وصفة بس. فهو يقول لك هي كده ده خلاف طنب العلماء برضه ابن جديد اذكره ولازم في النهاية يعمل ايه يرجح لازم يزيد كارت الترجيح ما تبقاش كده. تمام. فطبعا ذكر الاول القصة ان ربنا سبحانه وتعالى اختبرهم يوم السبت وابتلاهم ان كان قبل يوم السبت برضه بني اسرائيل ان احتلهم عايزين قاعد يقول ان ربنا خلق الخلق واصطلح في يوم الايه السبت فاحنا ناخده اجازة وبتاع ومش عارف ايه النوع. طب افلح ان صدقك وعايز تاخده اجازة كل واحد لما بيقول مصيبة لازم يتكلم خلال المصيبة دي. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يختبرهم ويبتلي بني إسرائيل يشوف بقى الطاعة بقى والالتزام واللي واللي واللي اقعد اصطاد طول الأسبوع وهم كانوا خبراء في الصيد ودي قرية كانت حضرة الايه البحر فشغلهم كده وتعالى يوم السبت الله حرم عليهم الصيد صيد الحجاج. فيقول لك ايه حلو قوي طب ويا ده احنا عندنا ست ايام صيد ويوم مش هنصطاد مش مشكل. فيقوم سبحان الله يأتي الامر من الله للحجاج تقعد مختفية ومستخبية ما يشوفهاش ولا يوم ويوم يثبتون في يوم السبت تأتيهم ايه لا وشوف الغيظ شوف الاستفزاز انت عارف تأتيهم ايه شراع يعني ايه ماشي قدامه زي المركب صغيره على وش المايه كمان كده طالع له قدامه كده بيغيظه انه عارف ان هو ما يقدرش يصطاده في اليوم ده خلاص طالع له قدامه كده بالظبط كده بالظبط فيبقى قدامه ماشي كده حاجه بس سبحان الله. فعملوا ايه يقول مين بقى يهود ايوه يهود يا بس المغفلين بتوع المدن العرب يهود. فيعملوا ايه هو مش ربنا حرم علينا الصيد قال احرم يروحوا جايبين الشباك بتاعتهم ونصبينها في الميه من يوم الجمعه بالليل تقوم تيجي الحيتان يتقفل عليها وتقع في الشباك وتقع في الفخاخ بتاعتهم دي يقول لك اوعى واحد يجيب يوم السبت يعدي يوم السبت يصبح يوم الاحد يفتحوا يمسكوه هم خدوا السبت كده يهود يهود زي ما بيعملوا دلوقتي بيلعبوا المسلمين المغفلين بتوع السلام المغفلين الله بيلعبون كده نفس الاساليب دي كده يعرف ياخد منك اللي هو عايز يحتال عليك ويقول لك انا عملت مش عارف ايه انا عملت ايه كده يعني اشد في النصب يعني فشوف عملوا بيحتالوا على مين على الله على الله فالنتيجة ان هم احتالوا اعتادوا فكانت النتيجة قلنا لهم كونوا ايه قرادة الخاسرين قرادة الخاسرين وبدأ بقى الخلاف هنا فذكر جرير الطبري ذكر القصة اللي انا بقول لك عليها الان دي تمام فبيقول فما تخاهم الله قرادة بمعصيتهم تمام طيب القرادة دي عاشت ولا ما عاشت فيه اسمع من جرير بقول لك ايه ولم يحيوا في الأرض إلا ثلاثة أيام قعدوا كم يوم لا تولدوا بقى ولا تغفوا الحقوا ثلاثة أيام إلا ثلاثة أيام وهذه القردة لم تأكل ولم تشرب ولم تنسل يعني لا كانوا بيأكل ولا يشربوا ولا تكفوا عدوا ثلاثة أيام كل انتهى ماتوا يبقى زلهم ثم أماتهم أماتهم طيب دول كانوا أصل القردة لا وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة أيام التي ذكر الله في كتابه يعني عايز أقول إن مسألة خلق القردة دي كانت مع بداية الإيه؟ مع بداية الخلق بقول مش أصل الإيه؟ مش أصل القردة خد بالك من كلامنا بيبقى ماشي إزاي؟ بيبقى وراه تحديدات زي ما أنا بقول لك كده في ناس لو قرأت الكلام ده ما تاخدش بالها من الحاجات دي تمام يبقى التي ذكر في كتابه فمسخ هؤلاء القول في صورة الايه قردة يعني جعلهم شبيه لايه قردة وكذلك يفعل لمن شاء كما يشاء ويحوله كما يشاء ويحوله كما يشاء يعطى الجبنة بقى ايه الروايات التي تذكر عن ابن عباس وغيره وغيره بقى انهم اتمسخوا قردة وانهم ما عادوش اكتر من ثلاث ايام وانهم لا اكل ولا شرب ولا تلاسل وانهم ايه مات روايات كثيرة جدا مش عايز بقى بصورها ارجع لها كثيرة جدا عن ابن عباس وغيره كلها بالايه بالاسانيد التي تدلل على هذا الايه على هذا الكلام لكن هيرجع يجيب لك رواية تانية بقى اسمع سيدي وقد جاء المجاهد طبعا ذكر السبب بقى المجاهد في قوله والذين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال اللي هو مين اللي هو مجاهد قال لم يمسخوا ما حصلش انما هو مثل ضربه الله لهم مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل اسفارا عايز اقول لك ده كان مجرد ايه تمثيل بس من ربنا يعني عايز اقول لك ان خلاص يجعل عقله القلب زي عقله تقضي القلب غير بكده بس وفعلا وصفة لكن مش حقيقة يعني تمام يبقى خلى تصرفاتهم تصرفات ايه ورود لكن الخلقة لا ما حصلش وعن مجاهد برضو يذكر السند ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا طب يا ابن جرير ده يا ترى هم فعلا اتمسخوا ولا ما اتمسخوش ترجح ايه نسيبها لازم يقول لك وده من جمال بقى التفسير وهذا القول الذي قاله المجاهد قول مخالف لظاهر ما دل عليه كتاب الله الظاهر اللي دل عليه كتاب الله كونوا قردة وكونوا دي بتدخل في التكوين على طول كونوا قردة فانتهى بقى فعايز اقول لك ان قول المجاهد ده مخالف لايه؟ لظاهر ايه؟ لظاهر كتاب الله ذلك ان الله اخبر في كتابه انه جعل منهم القردة والخنازير وعمد الطاغوت كما اخبر عنهم انهم قالوا لنبيهم ارنا الله جهرا وان الله تعالى ذكر انه صعقهم عند مسألتهم ذلك، تمام، وانهم عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل انفسهم، تمام، وانهم امروا بدخول الارض المقدسة فقالوا لنبيهم اذهب انت ربك فقاتلا انها هنا قاعدون، فابتلاهم بالفيه. كل هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى واكدها في القرآن الكريم، عدة جنود وترتب على عدة عقوبات، عقوبات دخولهم مش داخلين فيها 40 سنة، مش ده حصل، عبدوا العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا فجعل توبتهم قتل الناس. كل ذنب كانوا بيعملوه بيترتب عليه عقوبة، اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقلت الزواج عقوبة ونص على القرآن والضوء كل هذا، فأي قول دليل ظاهر على غير هذا او يقول بغير هذا قول غير غير مقبول، لأنه هو لا يفهم الاثر ويتعصب له، انما لو يختلف مع ظاهر النص او يخالف حديثا لرسول الله يبقى العمدة عنده القرآن والسنة ويرجح وله رأي في هذا، يبقى اذا هو صحيح تفسير يعتمد على ذكر المأخوذ ولكنه لا ينقل كما قلت زي اللي بيقولكم تال مرة فاتت زال بنص الوعد نص ذهب لاعد رص ذهب، تمام، او عمال يرص خلاص، لا واللي يطلع فيه ده حطه خلاص، لا لا، في النهايه بيناقش بيرجح بيضرب صفحا عما لا فائده فيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما نيجي نتكلم على ابن جرير الطبري كرجل هل له باع مع القضايا الفقهيه ولا لا؟ ابن جرير الطبري هل له باع مع القضايا الفقهيه ولا لا؟ الواقع ان ابن جرير الطبري كسائر المفسرين، واحنا اتفقنا انه كان مفسرا وكان فقيها، وقلت لكم له كتاب في اصول الفقه، يعني مش فقيه عادي كمان، راجل زي ما تقولوا انتم اصولي، فلا يمكن انه هيمر على قضيه فقهيه ويسيبها، لابد ان يبقى له معاها وقفه ويبقى له معاها بعد. ابن جرير الطبري زي منهجه مع الروايات بالضبط، لما بيجي يتناول قضيه فقهيه لو هذه القضيه الفقهيه فيها اجماع من العلماء بيسلمها، يعني بيتفق الفقهاء والعلماء على قول ابن جرير لا يمكن ان يعمل يخالفه، وابن جرير من الذين يحترمون جدا اجماع العلماء، يعني الاجماع ده عنده شيء بسم الله ما شاء الله له منزله كبيره جدا كبيره جدا، فبيحترم اجماع جدا، فلو في قضيه فيها اجماع على طول بتراه يسلم لهذا الاجماع، في قضيه فيها خلاف فقهي مش هنيجي نقول بقى بيرجح راي الشافعي، لا بيرجح ما يراه هو راجح، شويه ممكن هتلاقيه بيرجح راي ابو حنيفه، شويه طيب رجح راي الشافعي، شويه طيب رجح راي مالك، شويه طيب رجح راي احمد، المهم الراي اللي يرى هو انه انه راجح، وده اللي بكرر ده اللي خلى السيوطي بيجعله صاحب راي صاحب راي خاص لا يتعصب عند راي صاحب راي، وده الحق وده الحق وده اللي قلتلكوا انا شخصيا ملتزم به، انا لو ابو تعصب لماذا لا اتعصب لمذهب الحنفي؟ ليه؟ لان هو ده اللي درسته يعني حوالي 11 سنه من عمري بدرس الفقه الحنفي، بتخصص في الفقه الحنفي، لكن انت في هذا المسجد سمعتني كام مره برد على ابو حنيفه ده؟ ايه؟ لان هي كده انت مع الراجح والفقهاء ما طلبوا تعصبا، فابن جرير كان هكذا، مع ان احنا زمان او اول ما بدانا هذه السلسله قلنا ان في كتب متعصبه للايه؟ للمذاهب، فاكرين لما ذكرنا احكام القران لمين؟ الجصاص، قلت لكم الجصاص يموت على اعتاب الفقه الايه؟ الحنفي، فلو قال ابو حنيفه هو يطوع القران لرايه ابو حنيفه. فاكرين وضربنا امثله على هذا؟ قلنا دي مساله شديده جدا على الناس، لكن ابن جرير الطبري زي ما قلت لك لو في اجماع هو مع الاجماع. وما حدش يقدر يقول انا خالف اجماع، لو في اجماع هو مع الاجماع، لو في اختلاف هو ينظر في هذا الاختلاف ويأتي ما لديه من أدلة يقول والله أنا رجعت القول الفلاني ودليلي على الترجيح كذا وكذا وكذا. ماشي مشايخ؟ فنرى هذا لنرى هذا إن شاء الله. في سورة البقرة في الحديث عن الطلاق، تعرفين ربنا سبحانه وتعالى أعطى للرجل كم طلقة ولا اثنين؟ ها في الناس اللي مش حاضرة معايا كده تبقى عارفة، الناس اللي مش حاضرة كده مش هتعرف. ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين. ليه؟ اسمع بقى انا بتكلم مع واحد خلاص، انا عارف ان انتوا مشايخ، انا عارف بس اصبروا علي. ها اثنين ليه؟ هو ربنا اداله طلقتين ولا اثنين؟ اثنين. فالشيخ بيقول لي الطلاق مرتان، لا هما ثلاث، لان ربنا قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او التسريع دي ايه؟ الطلقه الثالثه عن الشيخ. ونفس السؤال سالوه قالوا لابن عباس، يعني قالوا له الله يقول الطلاق مرتان فاين الثالثه؟ قال او تسريح باحسان. ادي التسريح دي هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ اسمع بس يا شيخ، هتبقى ايه؟ لا طلقه ولا مش طلقه؟ تبقى ثلاثه، الرجل له حق ثلاث طلقات. احنا قلنا زمان لو تفتكروا احنا بنتكلم على قضاء الطلاق، فاكرينها؟ من زمان قوي. قلنا ان اول طلقه بتسمى طلقه ايه؟ ها؟ رجعيه. قلنا بيرجع ما لم تنقض العده. فإن انقضت العدة يبقى تحولت من رجعية إلى طلقة، بقينا بينونة إيه؟ صغرى. تنسوا طبعا عدى عليكم زمن الكلام ده، بينونة إيه؟ صغرى. فإذا ليك طلقة تطلق وتراجع، وليك طلقة تطلق وتراجع. فلو وقعت الثالثة فربنا قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها أدي الثالثة هنا، فإن إيه؟ طلقها أدي الثالثة بقى، فلا تحل له ايه من بعد حتى تنجح زوجا غيره. طيب انا طلقت مراتي ثلاث طلقات، وجي واحد كتب كتابه عليها وبعدين طلقها، تحل لي؟ تحل لي؟ كنت هتتكلموا معايا، انا بسال، انا عايز اسمع ربي مش خناقه. بقول عقد عليها ثم طلقها، تحل لي؟ ها؟ لا تحل لي. طب مش القران حتى تنجح زوجا غيره؟ طب ما العقد يبني نكاح، استناني بس، العقد نكاح بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. يبقى نكحتم يعني ايه؟ ادي اهو من معاني نكاح العقد. ليش جعب اتفق؟ لا ما اتفقش، انا بقول راح واحد جه كتب عليها كده وقال اتفقنا معاه على حاجه، هو كتب عليها وقبل ما يخش قال لها روحي تطالب، انا رجعها تاني. ما قلتلكش اتفق ولا ما اتفقش على موضوع ها المحال اللي ما اتفقش فيه. فانت بتقول لي لان القران قال حتى تنكح زوجا غيره، طب انا بقول لك مجرد العقد اسمه نكاح بدليل اذا نكحتم المؤمنات، معناها عقدتم عليهم بدليل ايه؟ اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسكن، يعني ما دخلتش عليها ومع ذلك اسمه ايه؟ نكحتم المؤمنات، يبقى العقد اسمه نكاح. فلو عقد رجل وطلق، لو عقد رجل وطلق، ها استناني بس خلينا مع الآية. لو عقد رجل وطلق انا ارجعها تاني زوجها بقى ارجعها بعد ما استنفذت الطلقات الثلاث. طيب بلاش دي، اسألك سؤال تاني. طب لو جاء رجل وزنى به بعد ما طلقت انا الطلقه الثالثه، او بعد ما طلق هو الطلقه الثالثه راح جه رجل وزاري مين؟ مش وطأها؟ نجحها اهو. ينفع؟ ها قضية، شوف هذه قضية كانت من القضايا الفقهية اللي وقف بقى الفقهاء وقالوا اسمع يا كلمة نكاح احيانا بتطلق على مجرد العقد واحيانا بتطلق على العقد والايه والدخول، العقد والدخول، فيا ترى المراد العقد بس ولا العقد والدخول؟ طيب والراجل ازاي ده ما هنكح؟ طب ده يكفيني ولا ما يكفينيش؟ نشوف بقى ابن جرير هيقول ايه. طب نشوف ما لو ده عشان كده نشوف بقى الفقهيات بتاعت ابن جرير، ها، وهل يا ترى الموضوع ده فيه فصل ولا فيه خلاف، ونشوف لو فيه اجماع هو هيعمل ايه ولو فيه خلاف هو بيعمل ايه. تمام، نسمع. الله يسامح اللي كانوا عايزين نبطل الحاجات دي، الله يسامحهم ان شاء الله. تمام، اسمع بقى. طبعا السؤال بقى والحالة التي يجوز للرجل ان يراجعها فيها، يعني ترجع له تاني بعد ان طلقها الثالثة، تكون ايه؟ فان قال قائل وبطل سؤاله، فاي النكاحين عن الله بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ تمام، النكاح الذي هو جماع ام النكاح الذي هو عقد تزويج؟ يا ترى المراد بقى الجماع ولا يكفي العقد؟ ما كلمة نكاح زي ما قلت لك بتطلق على ايه؟ على الاثنين، على الاثنين. فانكحوا ما طاب، يعني انطقوا، فتطلق على الوط والدخول وبتطلق على مجرد الايه؟ العقد. فترى كلمة نكاح فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني تعقد ولا لازم يبنى بها وتدخل؟ فهو بيطلع هذا السؤال بيقول هو بقى، فأي نكاحين عن الله سبحانه وتعالى بقوله فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد وتزويج؟ قيل كلاهما لازم يكون في عقد ولازم يكون في وطء، لان لو ما كانش في عقد وفي وطء بس يبقى ايه؟ يبقى زين. ولو كان في عقد وما فيش وطء ما ينفعش. طيب ليه؟ اسمع بقى. فقال ايه؟ قيل كلاهما، وذلك ان المرأة اذا نكحت زوجا نكاح غير تزويج، نكاح تزويج، ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل الاول. يعني لو كتبت بس وما حصلش جماع ولا نكاح، يعني وقت يعني، فلا تحل للايه؟ للاول. وكذلك ان وطأها واطئ بغير نكاح، اللي هو ايه؟ اللي هو زي ما تقولش ما هو جه واحد نكحها ولما اتجوزها بقى، ما ينفعش، لم تحل الاول. ليه؟ قال لإجماع الأمة جميعا. يبقى عنده إجماع أن يشترط الأمرين، العقد وليه والدخول. كلمة العقد عشان يخرج ليه الزنا، وكلمة الدخول علشان ما نكتفيش بالعقد ايه؟ بالعقد واحد. واضح المسألة دي؟ وده ليه؟ وكل الأمة أجمعت على ذلك. فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن تأويل قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، يعني مش زنا، يعني لازم يكون ايه؟ عقد. نكاحا صحيحا ثم يجامعها فيه ثم يطلقها. فإن قال إن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله، يعني واحد يقول لك ربنا قال نكاح بس ما قاليش ايه؟ جماع، فممكن يحمل على مجرد الايه؟ على مجرد الايه؟ العقد، ويطلق عليها. فما الدلالة على ان معناه ما قل؟ قيل الدلالة على ذلك اجماع الامة جميعا على ان ذلك معناه. وكذلك وأعبى الكلام، ولكن في النهاية يقول وهناك من الروايات ما تدل على ذلك. فعن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. يبقى لازم يكون في نكاح واستمتاع. وتلك الواقع اللي حصل الزمان المرأة التي كانت تحب زوجها وكان يتطاول عليه وضار وكذا وكذا فلما طلقها تزوجت صحابيا آخر. فكر الواقع دي قلت لكم بعد ما تزوجته هو مش عايز يطلق بقى هي أرادت له أن يطلقها حتى تعود للأول الأول فليت تخلص يعني هو تزوجني وبعد كده تلكك له. ما هي الواحدة بتحب الراجل والله لو طلع عينها والله مع انه كان بيستطيع عليها ويضربها ويفعل كذا المؤذية وكذا وكانت تحب وكانت تحب وفي ولاد البلد يقول لك في نوع كده زي الايه زي اللي يقول لك اللي يحب القط يحب ايه خناق يقولوا كده في نوع من الحريم كده تحب الراجل المشاكل داوي يعني لو ما ضربهاش لو ما مش عارف ايه ما تبقاش مبسوطة في نوع كده. فالمرأة عمل فيها زوج صحابي بسم الله ما شاء الله كان كريما في كل قطيره ومع هذا ارادت ان هي تخلص منه ويطلقها. وهذه دي اه انا ذكرتها لكم في موضوع الطلاق ده لو تفتكروا وقلت لكم ان هي راحت جايه عايزه تخلص منه مش لاقيه حاجه اهو انا بقوله يعني مش لاقيه حاجه زي تكون تتلكك له بيها يعني تتعلل بيها حتى يطلقها مش قادره تمسك عليه حاجه. فراحت عامله ايه ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان زوجي رفع فطلقني ونكحت ابن الزبير فلم اجد معه الا مثل غدبة وهدبة بكل لغة صح مثل هدبة الثوب. قلت لك انا لما الجلابية تتنفش يطلع منها شوية ايه شراشيب خيط صغير كده خيط صغير ده فهي عايزة تقول له ان هذا الرجل لا يصلح الجماع لا يصلح الايه الجماع ما يعني ما يخليش يستمتع ولا يعطيني حق في الجماع. ليه؟ لان العضو او الذكر مثل هبة الايه الثوب. تعمل ايه بقى انت تفهم بقى مش لازم بقى يعني انت مش تكتيل ايه ولا لازم اوضح ما خلاص انت فهمت بقى. فقالت لا انا ما لقيتش معاه غير كده مثل هبة الايه الثوب دي. وهذا اللي بيسموه في ده له حكم فقهي فقهي ويقول لك حكم طلاق المرأة من العنين. العنين الرجل اللي ذكر لا ينتصب ولا يصب كلام بقى واضح لا ينتصب ولا يصب فهي بتقول له كده وجدت معه مثل هبة لحق في العلم ده علم يا اخوان مثل هبة الايه الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لماحا وذكيا فطنا فاستشعر ان هي المسألة مش مسألة ان هي وعنين وهي في الحالة دي بلاها حق طلاق فعلا تمام بس القضية مش قضية كده. فحب يلفت نظرها حب يلفت نظرها ان كنت تعملي الكلام ده كحجة علشان مجرد ما تطلقها ترجع لجوزك الاولاني مش هترجعيله وهنوقعك واحد تاني بره. فقال هي بتقول له بقى مثل هبة الثوب فقال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك يعني لو رحت واتجوزت واحد ثاني فاستغفر الله لو طلعت ده مش هينفع ترجع لجوزك الاولاد لان انت باعترافك هو ما عملش حاجه لا لازم يجي بقى واحد يذوق عسيلتك ما ينفعش. فغلق عليها هذا الايه الباب واصبحت من نظرها حجه وذلك ظلت معه هذا ولكن مفيش فايده لان هي المساله مش مساله ما تلفت له وخلاص تمام. فزي ما قلت ان دي كلها نصوص متضافره واضحه على ان ايه المراد ان المراد نكاح بايه بدخول وايه وبناء. هو طبعا سلم لهذا الرأي تماما لان ده في نظر ما عليه اجماع الامة وما جاءت النصوص متدافرة تؤكد ايه هذا. طيب لو جه الطبري في قضية وقع فيها خلاف بيعمل ايه بقى؟ زي ما قلنا هتلاقي نفس النمط، هيذكر الاقوال بمستندة، وبعد هذا يعمل ايه بقى؟ هيبقى رواية بالتوضيح. زي ايه؟ في اول سورة النحل الله سبحانه وتعالى يقول: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سأل الفقهاء هنا سؤالا في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. الآية دي بتنص على تحريم أكل لحوم الأشياء الثلاثة دي. فكر كده شوية قبل ما تصرح، هل هي بتنص فيها ما يشير إلى تحريم أكل لحوم هذه الأشياء الثلاثة ولا ما فيهاش؟ طب ولو كان ما فيهاش يبقى أنا يجوز لي ويجوز لك ناكل لحم الحمار والبغل والحصان؟ يلا عشان اللحمة ترخص شوفوا كده نقول ايه. يقول ايه يا حاج احمد؟ يقول ايه؟ وانت عايز تركبهم قوي. قلنا نركب ايه؟ وعقف تركبهم. ها؟ فسبحان الله. ها؟ في كده؟ طيب. نعم. ما احنا عايزين نعرف بقى. ما يمكن الجزار اللي مسكوه بيبيع لك حمير ده مظلوم، هو بيبيع لك شيء مشروع فعلا. مش جايز يطلع كده؟ ويبقى له مستند ومخرج عندنا ولا مش جايز؟ طيب مش يا ترى؟ العلماء والفقهاء قالوا ايه في الآية دي؟ وكان وجهة نظر ابن جرير الطبري فيها ايه؟ عايز تعرف؟ عايز يعني؟ عايز؟ مش عايزين؟ خلاص ماشي. عايزين؟ يبقى تقول يوم الحد اللي جاي ان شاء الله. وعلى فكرة انا جاي الحد اللي جاي، السفر يتأجل ليوم 1/12 ان شاء الله، فهشوفك الحد اللي جاي بإذن الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. إن شاء الله لا تنسوا لقاء يوم الخميس القادم في مسجد أبي بكر الصديق لنستكمل تفسير صوت المائدة، وخطبة الجمعة أكون هناك إن شاء الله تعالى نستكمل فيها الحقوق.